إِنَّا عَرَضْنَا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب وكان الله غفورا رحيما. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله the وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط صدق الله.